أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أحد، جبل أحد، قال: ما أحب أن يكون لي ذهب يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. فإن أبو ذر كان في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا جبل أحد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبل أحد قال له: والله ما أحبش أن يكون عندي ذا كل ذهب، إلا أنما أدخر حاجة علشان يكون علي دين أقضي هذا الدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقال: وقليل ما هم. إحنا هناخد بس من الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عنوان محاضرتنا في ليلتنا هذه. فبنا نستكمل هذه الرحلة التي كنا قد توقفنا فيها بعدما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أحد صحابته قد مات فذهب لتشييع جنازته. أول شيء أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما جاء هذا الخبر ذكرك بثواب تشريع الجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، اسمعوا بقى خدوا بالكم، من بيتها، يبقى هيشهد الغسل والتكفين أو إن هو سينتظر الجنازة حين تحمل ليصلى عليها. من شهد الجنازة من بيتها، وفي لفظ قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيران، ومن شهدها حتى تدفن أو يفرغ منها فله قيراطان من الأجر، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين أو كل قيراط مثل أحد. عشان كده سيدنا ابن عمر لما كان يسمع هذا الحديث كان يقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وانت ساعتها هتفتكر هذا الكلام تقول: يا احنا بقى لنا قد ايه ما شيعناش جنائز، قيراط من الأجر. يمكن العمل الضخم ده اللي يجي يوم القيامة جبل الحسنات تتلاشى معاه الذنوب اللي انت مش عارف تخلص منها. يجي يقول لي انا مش عارف اخلص من الذنب ده خالص. اقول له ليك حل من اثنين: اما ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بتوبة النصوح عاملة كده بالظبط زي ما يكون انت بتغسل اناء معين، ففي حاجة لازقة فعايز تشيل الاثر ده خالص، كل ما تنزل عليها مية مفيش فايدة، فتجيب بقى حاجة بقى سلك بقى وشغل بقى كده عشان تشيل، هي دي بقى التوبة النصوح، عايزة شغل كتير قوي. او ان انت تنزل عليها بقى حنفية، هو ده اللي انا عايزه، تنزل عليها بحر من المياه علشان تزول. قال صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الماء قلتين، قلتين دول مش القلتين بتوعه، لا قلتين دول كبار قوي قوي قوي كده، يعني قد خزان الميه كده حمام سباحه، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر نقطه نجاسه ما تاثرش فيه. فانت عشان كده اول نيه بقى تاخدها كده وانت رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان تسيع الجنازه، ان الذنب اللي انت عارفه اللي مش عارف تخلص منه ده يذوب في بحر الحسنات. فهنذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الميت. فاول ما دخل صلى الله عليه وسلم على الميت وجدته تاثر جدا. وانت اول ما عينك بص تلاقيك ميت قلبك خفيف، قلت يا نهار ابيض من اولها كده، لاحظت ان هو كان شد من دورك. قلت ايه ده، هو الموت ممكن يكون قريب قوي كده، ممكن يجي مره واحده كده. احد الشباب كان بيحكي لي بيقول لي انا كنت بعدي مره واحده لقيت نفسي بقع في وسط الطريق، العربيه كان بيني وبينها مفيش، خلاص كنت هموت هموت. بصيت هو انا قبليها كان احوالي عامله ازاي؟ كده هي ممكن تيجي فجاه كده من غير اي احساس ولا استعداد ولا اي شيء، ممكن الاقي نفسي كده خلاص انتهى الامر. لا لا لا، اكيد هيبقى في شويه حاجات وهلحق واظبط واخلص من الذنوب اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه دي، وهتوب وهصلي وهبقى كويس قوي. لا لا لا مش كده، ما عندوش عزيز. قال: فلولا انه كان من المسبحين. سيدنا يونس نبي، نبي عارف يعني نبي، بيقول والله لو ما كانش قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يا نهار ابيض، اوعى تبقى مغرور. لكن نحن نحسن الظن به سبحانه وتعالى انه سيغفر لنا ويتوب علينا، وعلام حسن الظن حسن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه علامات الحزن والاسى وهو يرى هذا الميت بين يديه، فلما دخل عليه اغمض عينيه وقال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. بص لقى الناس حواليه بدات بقى ايه، النساء تعيط قوي واللي هتبتدي تصرخ واللي هتبتدي تعمل، فقال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وبعد كده راح تقدم ناحية الميت أكثر وقبله، فلما قبله رق قلبه ولقيت الدمعة نزلت من عينك وانت شايف المنظر المؤثر قوي ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فغطوا الميت بثوب يكسر جميع بدنه. الموقف ده لفت انتباهك ليه؟ انه لما هيبتدي يجهزوه هنيجي دلوقتي في الغسل لازم الميت يبقى مستور. امال بقى اللي ماشيين ومش حاطين في اعتبارهم حاجه خالص في مساله العورات دي، ده الميت لازم يبقى مستور. فلو كانت المساله يعني سهله ده ميت او ميته يعني خلاص، يعني مين هيبقى ولا هيعمل ميت، لا بد أن يستر تماما. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضى دين. سأل يا جماعة فلان ده عليه دين؟ فرد واحد قال له آه عليه دين. قال أنا لا أصلي عليه حتى يقضى دين. هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، لأن قضاء الدين ده مسألة في غاية الأهمية والخطورة. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. لو أنت مت وما فاتش حاجة من الثلاثة دول يبقى إن شاء الله أكثر لك الجنة. إيه بقى؟ الغلول، المال الحرام، ما يكونش دخل مالك حرام ولا شبهة حرام، لا مالك بقى ربويات ولا نصبت على واحد باسم الفهلوة ولا ولا ولا ولا حاجة من الحاجات دي. الغلول والدين ما يبقاش عليك دين، فكده تخلص من دينك على طول. لو عليك حاجة بالذات بقى مثلا التقسيط والحاجات دي كلها، لو انت عندك تعب اخلص. الثالثة الكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي دينه لقي الله وهو تارك. يعني أنت خدت منه 20، ما دام قلت الراجل ده ما بيزقش يعني يا عم معاك فلوس كتير، فأنت مش حاطط في دماغك خالص إن أنت تديله حاجة. لقيت الله وأنت عنده اسمك فارق، حرام. شوفوا بقى طبعا مسألة صورة ازاي. فعشان كده مسألة الدين دي مسألة خطيرة قوي. فانت بقى وانت واقف وسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تاخد قرارات. قلت اول حاجة انا هخش في موضوع الديون اللي عليا ده هخلص منها على طول، والمعاملات التقسيط هخفف منها على قدر المستطاع، بحيث ان لو انا عندي ساعة ما استخدمهاش الا للحاجة، مش كله تقسيط كله تقسيط، العربية بالتقسيط والشقة بالتقسيط والزوجة بالتقسيط اي حاجة لا ما تنفعش، مش كله بالتقسيط يعني. يبقى الحاجات الضرورية قوي قوي هي اللي انت تستخدمها كذا. بعد كده امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله ان يصبروا ويرضوا، ونهاهم عن النياحة صويبة وشق الجيوب ولطم الخدود، وقال للناس أثنوا على الميت. أمرهم بأنهم يثنوا على الميت، وقال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا. جيرانه بيقولوا والله كان شاب كويس، والله كان رجل طيب، والله كانت امرأة فاضلة ست طيبة، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت دعواكم وقبل قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. عشان كده تيجي مزية ان انت تحسن الى جيرانك وان انت لا تسيء اليهم، فاذا شهدوا لك هذه الشهادة تقبل عند رب العالمين وتبقى سبب لمغفرة الذنوب. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان هم يصنعوا طعام لاهل الميت. وخدوا بالكم هنا فائده مهمه قوي، العلماء نصوا على ان بدعه ان يضيف عند اهل الميت. يعني الناس جايه فاهل الميت يبعثوا يجيبوا بقى ضيافه يجيبوا اكل وحاجه علشان الناس اللي جايه، اعتبروا ده بدعه. ان السنه انه يصنع طعام لاهل الميت، ان الجيران واهل الخير يجمعوا ويجيبوا طعام لاهل الميت لانهم قد اتاهم ما يشغلهم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم كل ده لسه في الاعداد، امرهم بترك النعي اللي هو بقى النعي اللي في الجرايد والكلام واللي يعلم في المساجد ويقول ويعمل كل الكلام ده لا يجوز، هذه بدعه. انما ايه الصح؟ الصح ان هو يدعو اهل الميت واصدقائه يعلمهم ماشي، انما ما تبقاش بقى المساله بالطريقه دي. تعرف بقى توفي الى رحمه الله الحاج فلان صاحب مصانع كذا وعنده كذا واللي هو في الحته الفلانيه واللي اخوه كان بيروح في الحته العلانيه والكلام اللي بكده ده، لا ده هذا نعي قبيح بدعه منكره، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. بعد كده بقى قال لهم هاتوا بخور، وقال لهم إذا أجمرتم، أجمرتم يعني بخرتم، فأجمروا ثلاثا. يبقى خدوا بالكم بعض، نتعلم مع بعض كده إيه الأمور الخاصة بتشيع الجناس. نجيب بخور ونحطه علشان خاطر رائحة الميت والحاجات دي كلها تبقى مش ظاهرة عند تقصير الميت والتكفير. انت كل ده قاعد مصدوم واقف قدام الميت، انت متسمر فيها وقاعد بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. لقيتهم بدأوا يعدوا للغسل، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم بدأوا يستعدوا قال لهم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية بقى انا بحبها موت، غفر الله له 40 كبيرة. في رواية عند الطبراني والشيخ الألباني صححها في أحكام الجنائز، وقال رواه الطبراني في الكبير، وقال المنذري رواته محتج بهم صحيح. أنا بخرجه على كان في كلام على الحديث، بس المهم 40 كبيرة. عارف أنت بقى لما تكون عامل بلاوي سودة وعايز تخلص برضه، فرصة ذهبية دي. على فكرة أنا بحبه موت، لأنه ينفع فين بقى تكفير الكبائر بقى في الأحاديث. الكبائر دي مسألة صعبة أوي، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان ماشي خلاص تخلص المسألة، ما استنبت الكبائر. طب الكبائر هنعمل فيها إيه؟ أي غفر الله له 40 كبيرة أو 40 مرة لو غسل الميت. هتاخد أنت قرار أكيد، شوف لك أقرب مغسلاتي وشوف نمرته على كم خاطر ينفع على الاقل كل شهر ولا حاجه نعمل واحده من دول نظبط المسائل. وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. وكلنا اصحاب ذنوب ومعاصي لا نريد ان يطلع عليها احد، صح؟ تبقى خلي المساله سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك يوم القيامه. يبقى انت لما تغسله تستر عليه، مش تخرج تقول لهم هو وشه كان متفحم كده ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله كده يعني. انما لو رايت منه شيئا منكرا ممكن تطلع على حاله، بس ما تخفيش سره بالتعيين. ممكن تقول مثلا والله كان في واحد ما بيصليش، وبعدين لقوه كده والعياذ بالله وشه اسود واحواله حصل لها كذا وكذا وكذا، واللي طلع من بقه دم وقعد مش عارف يعمل ازاي و من الامور المنكره دي، بس تقولها من باب الوعظ. انما ان انت تفتي سره وتقول ده فلان الفلاني حصل له جراره، هذا لا يجوز البت. بدا بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم لطريقه الغسل. هنغسله انا هفصح بالظبط يعني مش هقول الحاجات الاساسيه. يغسل 3 مرات، 3 مرات فاكثر، بس وجه بالماء، ويتحط مع الماء حاجه كده زي الصابون في الاول او السدر في نبات كده معروف بيتحط يتخلط بيه الميه، الا الغسله الاخيره. يعني لو عملناهم 3 غسلات يبقى الغسلتين الاولانيين بالميه والصابون مثلا، وغسله الاخيره نحط فيها كافور، نحط فيها كافور او نحط فيها مسك، نحط فيها اي عطر يكون طيب. ويبتدي بعد كده من الحاجات اللي تتعمل بعد ما يغسل الجسم كله، طبعا ليها طريقه معينه، لكن بعد ما ينتهي من ذلك يصرح شعره وتهيئه وتطيب منه مواضع السجود اللي هم كان بقى 7 قلناهم دول، اللي هم الراس يبقى الجبهه مع الانف ادي 1، والاطراف بتاعه الاصابع مع اليدين والركبتين واطراف الاقدام. السبع حاجات دول تطيبهم ماشي. اثناء غسله طبعا بيبقى مستور وبيستخدم الغاسل خرقه علشان برضه ايده لا تقع على عوره. شفت المساله صعبه ازاي؟ يبقى اللي ايده طلعت على عوره من العورات تبقى مساله كبيره، غفر الله لنا ولكم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يغسله اللي عنده ساعه يروح يغتسل مستحب، اللي ما عندوش ساعه يبقى ما فيش مانع انه يتوضا، وحتى لو ما توضاش ده امر مسنون. قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قل لي كده شعورك وانت حاسس ان انت واقف على غسل ميت والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديك والصحابه قاعده بتغسل الميت قدامك، هتبقى حاسس ايه ساعتها؟ ستفيض من عينك الدموع ويقشعر جسدك، هتقول انا هبقى كده في يوم من الايام، هبقى كده اللحظه دي ليه بعيد عني؟ هو ليه اللي يغسل ميت يغفر له 40 كبيره ولا 40 مره؟ عشان ساعتها بتعرف حقيقه الدنيا، هي دي اخرتها. شاب ادي ومات وخلاص، وبعد شويه يبتدوا يحطوا الكفن فلان الفلاني اللي كان عنده، اللي كان هيتحط في ثلاث اثواب من ارخص ما يكون، وما ينفعش ان هم يحطوه في الحرير ولا لا يجوز، لو عملوا كده يبقى عملوا بدعه. يتحط في اثواب رقيقه البسه البيضاء، اخرتها كده. لما بداوا يكفنوه النبي صلى الله عليه وسلم برضه بدا يذكرهم بالثواب، قال: من كفنه كفاه الله يوم القيامه من سندس واستبرق الجنه. الحرير بقى اللي هتلبسه في الجنه. فخيالك سبح بعيد بعيد كده شويه ولقيت نفسك الجنه، وانت لابس بقى حله جميله كده في الجنه، جانت كده الخاطر ده شويه وسالت الله حينئذ ان تكون من اهل الجنه وفي رفقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الكفن زي ما قلنا لازم يبقى رقيق، يبقى ابيض، المستحب انه يكون كذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوا فيها موتاكم، يعني الثوب الابيض. بعد كده امرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحملوا الجنازه ليصلى عليها، وقال لهم ده حق المسلمين، وقال لهم اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها عليه، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ساعه ما تحمل الجنازه المفروض بقى احنا نبقى فين؟ تبقى وراها ولا قدامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها؟ يجوز ان تكون امامها وان تكون خلفها. بعض العلماء قالوا المستحب ان يكون وراها عشان النبي قال اتبعوا الجنائز فتبقى وراها، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يمشي ربما امام الجنائز. وانت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم رايح عشان يصلى علينا، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم متفكر ساكت عليه اثر الحزن، وقع في قلبك الاحساس بقرب الاجل، واحلامك الورديه كلها لقيتها بتتلاشى. اللي بيفكر بقى لسه بقى كمان 5 سنين نجيب بقى العروسه والعربيه ونظبط الامور ونعمل ونسوي، لا لا ده العمليه بقى نفكر في الفرح والله يحصل، بس انت مش فاهم. واللي بقى بيفكر في انه يكون عنده ويسوي ويسيب لي العيال ويعمل ويسوي، خلاص العمليه اسرع من كده. سيدنا ابو الدرداء قلت لكم قبل كده كان راجل من الزهاد، فكان مره بيصلح البيت، مفيش حاجه يعني البيت هيقع علينا، بيصلح البيت، فالنبي عدى عليه قال له انت بتعمل ايه؟ الامر اقرب من ذلك، اسرع من كده، علشان بس يحط في المعنى ده في قلبه، مش معناها ان هو ما يصلحش البيت يعني، لكن معناها انك ما تفكرش قوي ان انت هتعمر قوي في الدنيا دي. بعد كده وهم بيدخلوا المسجد علشان يصلى عليه أذن أذان الظهر. فلما أذن أذان الظهر النبي عمل كل الكلام اللي احنا قلناه ساعة أذان الفجر، ثم دخل المسجد فصلى قبل أداء صلاة الظهر 4 ركعات. وخدوا بالكم بقى الـ4 ركعات دول مهمين قوي قوي، أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يعني ممكن يكون دي بس شغلتك في الدنيا، يعني العمل الفذ الكبير اللي تلقى الله به ان انت بتعمل ايه؟ بتصلي قبل الظهر 4 ركعات وبتصلي بعد الظهر 4 ركعات، كده تبقى سبب عتقك من النار بس انت ركز في دول. المساله سهله يا شباب، بس هي الفكره فين الاستقامه؟ انك تستقيم على عمل زي ده. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر، يمكن الحديث ده مش معروف قوي عند الناس، قال ان الساعه دي اللي هي فتره ما بعد اذان الظهر مباشره، يقول انه اذا زالت الشمس دي وقت الظهر فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلى الظهر. يبقى ساعه اجابه يا شباب، بس ساعه اجابه مخصوصه، ما هو ماشي ما بين اذان والاقامه بتبقى ساعه من ساعات الاجابه، لكن بالذات قوي الفتره اللي ما بين اذان الظهر لغايه صلاه الظهر. قال فانا احب ان يرفع لي في تلك الساعه خير، لدرجه ان هما سالوا السيده عائشه مره احب صلاه النبي كان بيصليها كانت ايه؟ قالت لهم الاربع ركعات التي كان يصليها قبل الظهر، كان يحسن قيامها وركوعها وسجودها. ومن اهميتها ان هو كان اذا فاتته الاربع ركعات قبل الظهر يقضيها بعدها. افرض انت يعني الوقت ما تعبش معاك، فعضل ما دخلت لقيتهم بيصلوا الظهر تصلي بعدها، فانت ساعتها اكيد قمت صليت وزي ما النبي عمل رحت قايم يصلي الاربع ركعات، وبعد كده شرعت في الدعاء حتى اقيم لصلاه الظهر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر صلاه ازاي بقى؟ كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءه في الظهر، فكان ربما يذهب الرجل الى البقيع، البقيع قريب قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو انتم بتخرجوا من باب الجنائز لما حد يروح المدينه ان شاء الله بتروح مره كده ايه يكونوا في جنازه موجوده تكون في الصف الاول ولا حاجه، تخرج من باب الجنائز ما تاخدش المساله خمس دقائق تبقى في البقيع. فكان الواحد يروح لغايه البقيع يقضي حاجته ثم ياتي اهله فيتوضا ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى، يبقى كان بيطولها. دي السنه. قالوا كان ربما يقرا بالسجده فيها بس بقرايه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه ساعات كان يقرأ فيها بصوت البروج أو الطارق أو الليل إذا يغشى. من الحاجات الفوائد بس نقولها بالمرة إنه الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخر الظهر في الوقت اللي يكون حر أوي اسمها الإبراد، فممكن يقيم مثلا بعد نص ساعة بعد وقتنا بعد ساعة إلا ربع ولا حاجة في الوقت اللي هو إيه شديد الحر. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أداء صلاة الظهر أتي بالجنازة ليصلي عليها، هو لو صلى على جنازة بقت شفاعة في حق غيره يصلي عليه من وليه، يعني حد من أقارب الميت يصلوا على الميت. فلما قدم للجنازة ليصلي عليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأداء صلاة الجنازة على الكيفية المعروفة، أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية، وبعد كده الدعاء للميت، وبعد كده يدعو للمسلمين والمسلمات موتى المسلمين والمسلمات ويسلم. كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي على الجنازة خارج المسجد وصلاها في المسجد، لكن أكثر حاله كان يصليها بره. الشاهد بقى ارجع انت بقى معايا كده عشان هتقف دلوقتي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم الان النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على الميت، فوضعه وقف عند راسه، الراجل يقف عند راسه انما لو كانت انثى يقف عند وسطها، فوقف عند راسه ورفع يديه وكبر فقرا الفاتحه ثم كبر فصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع التكبيرة الثالثة ساعة الدعاء للميت. سمعته بيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مصلاه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم آمين. وقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتي وحبل جواري فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. حاسين يا شباب لو وضعنا هذا الموضع نسأل الله تعالى أن يشفع فينا صالح المسلمين، يمكن ينفعك أن أنت تدعو لهؤلاء الموتى فتجد من يدعو لك حين توضع في هذا الموضع. أنا حاسس أن أنت وأنت بتسمع الكلام ده وبتحاول بقى تحفظ ورا النبي وتقول اللي النبي بيقوله، اللحظة دي بتبقى صعبة أوي، أصل بالذات الدعاء بيبقى طالع بصدق أوي، تحس إنه الكلام بيطلع من جوه أوي بطهر وصفاء. يا ترى هتلاقي اللي هيدعي لك نفس الدعوات دي؟ يا رب نسأل الله تعالى ذلك. لما فرغ من الصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبتم للدفن مشيا مش ركبين. وهنا نصيحة بقى للأخوات، النساء ينفع يتبعوا الجنائز، الأحاديث عامة، لكن المرأة تروح تشيع لغاية القبر هنا في كلام. أم عطية قالت في الصحيحين كانت تقول كنا ننهى، وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. فاتباع الجنائز للنساء مكروه مكروه، علشان خاطر الأمر قد يخرج عن حدود الشرع، وهي بقى بتبقى قلبها عاطفي شوية، فممكن يظهر منها بعض الأمور اللي هي تضر الميت ولا تفيد. بس في مشكلة إن في بعض الأحاديث مختلف عليها في الصحة والضعف، فيها إن النبي شدد قوي في مسألة إنها بقى تشيع للقبر، يعني تتبع الجنازة تروح لأقارب الميت مفيش مفاتن تعزيها، إنما هي بنفسها تروح لغاية القبر في كلام. حديث في مستدرك الحاكم، والحاكم صححه لكن بعض العلماء ضعفوا، منهم الشيخ الألباني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة منصرفة من جنازة فقال لها من أين جئت؟ قالت من تعزية أهل هذا الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو بلغت معهم الكدى، اللي هو مكان القبر، لو كنت بصت معهم لغاية القبر ما رأيت الجنة، ما كنتش هتشوف الجنة. فكده في نهي جديد قوي ان المرأة تذهب الى القبر. احنا دلوقتي شايلين الميت متوجهين به الى القبر، والصح ان الوقت ده تبقى صامت متفكر في هذا الحال. ثم ذهبنا الى القبر، فانت لما دخلت القبر بصيت لقيت حفرة، مش اوضة تحت الارض، ايه يا عم الحاجات دي، حفرة كده، واللي دخل البقية يبقى عارف كويس قوي اللي بيسموه اللحظ، حفرة في الارض يوضع فيها الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم قرب لقى واحد قاعد بيحفر في القبر علشان يشوفه، يبقى على مقاس الميت، يبتدي يقول له اوسع من قبل الرأس، اوسع من قبل الرجلين، وهكذا. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحافر ان اللي بيحفر ده، وقال له ايه، من حفر لميت قبر فأدنه فيه، دخلوا فيه، أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أفهمك؟ يعني لو أنت حفرت له حفرة ودخلته فيها وساعدت فيه دفنه، يبقى كأنك بالضبط جبت له مسكن، تصدقت عليه بمسكن يسكنه إلى يوم القيامة. بتصدق بقى عظيمة دي، سكنت واحد في بيت، كأنك اشتريت لواحد بيت يقعد فيه من هنا لغاية يوم القيامة، تبقى صدقة قد ايه دي بقى. فانت وانت بتسمع الكلام ده خدت قرار على طول، قلت بس اول ما اروح نشتري تربة ونجيب كام قبر كده حلوين ينفعوا، عشان يبقى ايه اي حد يدفن فيه يبقى كأني تصدقت بقد ايه بمسكن الى يوم القيامة على هؤلاء الموتى. ثم وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لغاية ما الدموع غرقت الأرض، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس القبر اللي سموه الشفير، وأخذ يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. للحظة دي اشتغلوا، للحظة دي اعملوا. كل الناس ذائق هذا الكأس. اوعى تنسى الحقيقة دي في وسط الدنيا وغفلتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن اللي ينزل القبر لازم يكون ما جمعش زوجته في الليل. فأنت خدت بعضك ونزلت مع الصحابة تضع الميت في القبر. أول ما رجلك نزلت القبر اتلبست، هي دي أخرتها، متر في مترين. القبر أول منازل الآخرة. الحفرة دي هي هتبقى روضة من رياض الجنة تنعم فيها، هي هتبقى حفرة من حفر النار. القبر بيت الوحدة، لا أن ولا جنة. وأنا أنصحكم إن مرة من المرات تذهبوا للقبر ليلا، أو تشيعوا مرة جنازة تكون في الليل. أنا فاكر مرة من المرات رحنا كده في مكان بعيد، انت اصلا وانت داخل المكان يقبض، يا نهار ابيض، المكان كده ما تقدرش تقف فيه دقيقه، تترعب. تصور نفسك كده في صحراء، لا بقى مش في صحراء، وسط قبور ناس تحت بيتعذبوا او بينعموا، انت بتبقى عامل ازاي في اللحظه دي؟ فعلا حسيت يعني ايه قبر، وانت محتاج قلبك عشان القسوة دي اللي انت مش عارف تشيلها دي، محتاج الموقف ده قوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. واللي ما لقيش قلبه في الموقف ده يبقى قلبه صعب قوي، أخاف يكون قلبه مات وهو ولا جاي. انت الآن في القبر وتمسك الميت وتضعه في هذه الحفرة، وبعد كده أهالوا عليه التراب، وراح النبي صلى الله عليه وسلم مسك من الأرض كده ثلاث حفايات، جاب ثلاث قبضات من التراب، والصحابة عملوا زيه وحكى بها قبر الميت. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى موعظة رق لها قلبه، فقال اكثروا ذكر هذه اللذات. افتكروا الموت يا شباب، مره واحد من الصحابه اثنوا عليه وقعدوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده كان راجل زي الفل ما شاء الله، ده كان وكان وكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا لا، عادي يعني كان راجل كويس. قال هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ كان ساعات بيقول لنفسه لا، ولا كان بيعمل كل حاجه تيجي في دماغه طالما مباح قضيها يا باشا ولا يهمك اي حاجه. هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال ما بلغ صاحبكم ما تقولون؟ ما وصلش للدرجه اللي انتوا بتقولوا عليها دي خالص. عشان كده لازم يبقى الموت على لسانك. بس انا دايما لما نقول الكلام ده تقول يا عم سريح نكدت علينا عيشتنا، يا عم بالراحة، الواحد يعني هو ناقص غم وهم جاي لنا النهاردة تقول لنا القبر والموت واللي هيحصل لهم. بس انت تتذكر الموت بشكل سلبي. الموت اذا اخذته بشكل ايجابي يعمل حاجة مهمة اوي، يخليك مش مشدود على الدنيا اوي، يخليها متسقش متنكد انت ومشايل الهم على فين الفلوس اللي ما جاتش، والزوجة اللي كان نفسك فيها، والنكد اللي انت شايفه طول النهار في البيت، عادي يعني يا عم حمود حمود تخلص خلاص. ايام الامام احمد كان لما حد يكلمه وهو كان زاهد الاربع حد، فبعت مره من المرات امير بعت له فلوس قد كده وهم كانوا ما فيش خالص، فالعيال فرشت شويه الحمد لله النهارده هنفك بقى. فردها الامام فقيل هلا ادخرت لنا شيئا؟ طب يعني حتى اي حاجه؟ قال انما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وانما هي ايام معدودات. انا دايما اقول كده، انا عن نفسي والله الذي لا اله الا هو اشهده، انا احس ان ان انا عمري هيبقى قصير ليس بالطويل. الواحد الاحساس ده بيخليه عايز يسيب اي اثر، تبقى عايز تعمل الدرس ده، عايز تعمل كذا، عايز تنشر الشريط ده، عايز تعمل كذا، عشان بس يمكن حد من الناس دول ينفعك بدعوه صالحه، ويمكن يبقى الاثر ده اللي يبقى لك. انما هيبقى لي ايه لو انا قعدت جريت وبنيت في البيت وعملت العربيه وعملت كذا وسويت كذا، هينفعني في ايه ده؟ وصلت قبل كده احد الاخوه وعملت عليه محاضره مع حبيبي مات، كان صاحبي قوي وحبيبي الروح بالروح، كنا نعتكف مع بعض في الحرم ونصلي مع بعض ونقرا مع بعض، في لحظه من اللحظات في يوم من الايام مات وهو ابن 34 سنه. وقبليها وبعديها ما كانش اي حاجه، انت بالظبط بيشتكي من مشاكل، عنده مش عارف ايه، ولسه بيبتدي حياته، عنده امال، وكان بيقول حاجات حته الارض كنت هعمل مش عارف ايه، لقيت ده كله في لحظه تلاشى. طب ما انا بقى، طب وانا كده؟ وانا بقى كنت مسوف حاجات قد كده، لا لا لا ما ابتديش دلوقتي في الدعوه، لا ابتدي بعدين، لا اعمل كذا، قلت لا الحق بقى اعمل اي حاجه، سيب اي اثر ليك، يمكن هو ده اللي هينفعك. وهي نفس الرساله اللي انا بوجهها لكم يا شباب، والله الامر اسرع مما تتصورون، بسرعه دلوقتي وانت قاعد معايا خد قرارات تنفعك ليوم القيامه، تنفعك في اللحظه دي، ها هتعمل ايه وتسيب ايه اثر ينفعك في اللحظه دي. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر واخذ في الموعظه فرقت لها القلوب وذرفت لها الأعين الدموع، قال صلى الله عليه وسلم حينئذ: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبعد كده قال للناس: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبدأ يشرح ايه اللي بيحصل للميت من اول ما تفارق الروح الجسد وتصعد في السماء، فإما تفتح لها ابواب السماء وتتهلل الملائكة ويستبشرون بها حين يجدونها الروح الطيبة، وإما ينصرفون لما يعلموا من امر هذه الروح انها روح خبيثة. ثم تعرف هذه الروح إما أنها في الجنة أو في النار، ثم تعود إلى الجسد في اللحظة التي يضع الناس فيها الميت في القبر، ويدخل عليه الملكان، وقبل ذلك يضم القبر عليه ضمة شديدة يكسر عظمه، وإما تبقى حضن أم فرحانة بابنها، ويدخل الملكين ويبتدوا في سؤاله ويعرف مقعده إما في الجنة وإما في النار. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من موعظته وكان أثناءها ماسك كده عود من الأرض وقاعد يخبط بيه الأرض، حسيت قد إيه هو كان متأسف. لقيت واحد من الصحابة بيقول: يا ريتني ساعتها ابقى زي ذو البجادين. فانت قلت: مين يا عم ذو البجادين ده؟ فسالت: مين ذو البجادين؟ قالوا لك: هذا صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال انه اواه. وصف سيدنا ابراهيم: ان ابراهيم لاواه حليم، صفة من صفات العباد الصالحين اللي فوق أوي أوي. قال أواه لأنه كان كثير الذكر لله وكثير القراءة، وكان كثيرا ما يرفع صوته في الدعاء، لدرجة إن هم مرة من المرات واحد بعد عليه وهو قاعد بيقرأ في المسجد قال: هذا مرائي. فقال: لا بل أواه. ما بيقدرش يتمالك نفسه فبيرفع صوته غصب عنه وهو بيدعي وهو بيقرا القران من تاثره. الشاهد ذو البجادين كان قصته ايه بقى؟ توفي ذو البجادين ليلا في غزوه تبوك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ارفقوا به، ارفقوا به، رفق الله عليه. ثم قال لهم وسعوا له، وسع الله عليه. وبعدين بنفسه صلى الله عليه وسلم نزل قبره، نزل النبي في قبره، ونزل أبو بكر وعمر فحملوه. النبي نزل الأول وقال لأبو بكر وعمر ادلي لي بأخيكم، ادهولي. فهو خده هو بنفسه صلى الله عليه وسلم واحتضنه ووضعه في القبر. ثم لما دفنه قام فقال اللهم إني راض عنه فارض عنه، اللهم إني راض عنه فارض عنه. فلما قال ذلك قال أبو بكر والله لوددت أن أكون أنا صاحب هذه الحفرة. حتى قال بعض الصحابة للنبي أحزنت عليه يا رسول الله؟ زعلت قد كده أوي أوي يا رسول الله عليه؟ قال نعم، إنه كان يحب الله ورسوله. يا رب اجعل لنا هذا الأجر والثواب، فرض عنا يا رب العالمين. أكيد ساعتها كنت هتتمنى أنت كمان تبقى زي ذو البجادين وتظفر بهذا المقام العظيم، اللهم إني راض عنه فارض عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولقيته لسه متأثر بدفن الميت، مش بقى الناس اللي بيدفنوه أول ما يدخل يروح راكب عربيته ومشغل 3-4 سجاير على اي موسيقى كده برضو حاجيني عشان الامور تمشي، بس برضو يعني الواحد بقى يعيش في الجو كده عشان بقى تعبان قوي. يعني اكيد كان متأثر، ده السلف كان الواحد منهم اذا سيع جنازة يظهر عليه الحزن اسبوع. عين حقيقة الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت اول حاجة عملها راح مصلي 4 ركعات سنة الظهر البعدية، احنا قايلين 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. بعدين قعد شوية كده حسيته كان تعبان، فلقيته بيعمل ايه؟ قعد يضم ايديه وينفث فيها ويقرأ بالمعوذات. لما شفته كده بدأت تقول له انت تعبان يا رسول الله؟ فبدأ يقول لك لا عليك، عادي يعني مفيش مشاكل، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. كان يقول إني لأوعك وعكا شديدا، تعبان قوي. وكان يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، فكان بيتعب قوي لما يمرض، لما يتعب، بس التعب على الجسم إنما القلب فوق طاير. فعشان كده الإحساس بيبقى مختلف، أنت ممكن تبقى يعني حاجة بسيطة كده خدش يجننك، تبتلى بشوية أرق ما تعرفش تنام تشيل الهم، إنما هو صلى الله عليه وسلم عادي يعني. وبعد كده راح نصحك وقال لك استرقي من العين، وكأن النبي كان حاسس إن دي أثر في، قال لك ترقي نفسك. أنت سمعت حكاية العين؟ قلت أيوة، أنا طول عمري عارف إن الناس كلها بتصلي، أعمل إيه طيب؟ فبدأ يقول لك أيوة، انفث على جسمك بالمعوذات، اقرا المعوذات كتير، ولما يعني تجيب حاجه جديده دايما تقول اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما هي له، واعوذ بك من شرها وشر ما هي له. يعني اتجوزت تحط ايدك وتقول سرك عشان برضه الامور ما يحصلش فيها اي مشاكل، اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هي له، بس كده عشان الامور تمشي، علشان تبقى دفعت عن نفسك العين. بعدين واحد جه فأخبره عن بعض أحوال المسلمين، فاهتم النبي قوي. فلما اهتم ليه فعمل ايه؟ أول حاجة راح قايم يصلي ركعتين. كان إذا حجبه أمر، اشتد عليه أمر، كان يهرع إلى الصلاة صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما كان في الأوقات اللي هو مهموم فيها قوي بشيء الدعوة اللي على لسانه باستمرار ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. بعدها النبي استأذنك وقال لك ممكن بس ادخل انام، الوقت ده وقت القيلولة، الوقت اللي هو ما بين الظهر والعصر ده، فحطش انام ساعة بس كده، وقال لك قيلول يعني نام في القيلولة فإن الشياطين لا تقيل. النبي لما كان ينام كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كل وانتوا دي حاجات خاصة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فنام، فكان ما حدش يقومه أبدا للنوم، كان يستيقظ وحده صلى الله عليه وسلم. فلقيته لوحده كده صلى الله عليه وسلم قام وقومك، طبعا انت بسرع نومه طبعا ساعتها ففيش مشاكل، راح مقومك قال لك قوم يا حبيبي صلاه العصر، اذن لصلاه العصر. فلما قام توضا وتهيا للصلاه وصلى في البيت 4 ركعات سنه العصر القبليه، وقال رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، وعمل نفس الامور اللي بيعملها قبل الصلوات ودخل لاداء صلاه العصر في المسجد. لما صلى العصر صلى ازاي؟ صلى تقريبا نص الوقت من صلاه الظهر. بعض العلماء قال ان كانت صلاه الظهر هي حوالي 30 ايه وفي صلاه العصر حوالي 15 ايه. 15 ايه يعني اقرا مثلا سوره زي سوره الطارق 17 ايه على ركعتين، تبقى الصلاه اخف شويه. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر لقيته، ودي برضه حاجة من الحاجات المهجورة، قعد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يا شيخ ظبط نفسك، دي صلاة الفجر والمغرب. لا لا لا، بعد العصر وارد فيها حديث أيضا إنه يقول إيه بعد صلاة العصر نفس الحكاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال لك احتسب كده زي الفجر، انك تكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 سيئات ويرفع لك 10 درجات وتبقى في حرز من الشيطان في هذا اليوم. بعدين انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة فخرج، فقابله فقير فتصدق عليه بصدقة. بس وهو بيتصدق علمه الدرس، هو كان بيعمل كده لما يكون عارف ان ده راجل غلبان، هو عارفه كان يديله صدقة وما يكلمش، لما يكون راجل مش عارفه ينصح فيقول له إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني بالبلدي اعمل حسابك، لو انت ما تستحقهاش هتبقى صعب عليك قوي من الحساب دي. إنه لا حظ فيها لغني، واحد يقدر يجيب فلوس، ولا لقوي مكتسب، ولا واحد يقدر يشتغل ويجيب فلوس. بعد ما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم نصحك وقال لك لازم كل شويه كده تبقى تتصدق كتير. الصدقه برهان، عايز تعرف انت مؤمن بجد ولا لا شوف كل يوم بتتصدق ولا لا. متقيد متكلبس مش عارف تتحرك لربنا، فك هذه الاغلال بالصدقه. في حديث ان سيدنا يحيى بن زكريا ربنا امره انه يقول لبني اسرائيل 5 حاجات، فكان من وصفها آمركم بالصدقة، فإنما مثل الصدقة كمثل رجل أثره العدو، متكلبس ومربوط ومأسور، الأعداء أثروه. الأعداء اللي هم مين يا عم؟ اللي هم الدنيا والهوى والشيطان ونفسك، ما هم دول المكلبسين. مش عارف تخلص أنت بالدنيا، مش عارف تخلص أنت من وسائل الشياطين، نفسك الأمارة بتغلبك فمكلبسينك. قال فأخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير، جم يضربوه قال لهم خدوا الفلوس دي، طب ده انا حاطط فلوس في الحته الفلانيه خدوها. فاخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه في طريق العوده للبيت بعد ما صلى العصر راح زار بعض اقربائه يصل رحمهم، وراح قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره. عايز الفلوس تبقى معاك كتير وعايز عمرك يطول فلتصل رحمك. وقال لك ليس الواصل بالمكاتب، مش الواصل اللي هو بيجي لي فانا اجي له وارد له الزياره، لا، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ده الراجل اللي ما بيعبرش فيك خالص تبقى صله رحم حقيقيه. وقال افضل الصدقه أن تتصدق على ذي الرحم الكاسح. الكاسح هو المورد عنك يعني. تروح جايب له حاجة هدية أو تتصدق عليه بأي صدقة علشان تتألف قلبه. وحذرك واسمعوا التحذير ده قوي يا شباب. وقال لك ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، النهارده المخدرات ما بقاش فيه أكثر منها، والبلاوي السوداء اللي تعملها المخدرات النهارده وبقى عادي، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر، لا يدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل الرحم رجع للبيت. قلنا احنا في الدرس اللي فات لو فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على ازواجه ثلاث مرات، مره بعد الفجر، ومره بعد العصر، ومره يجتمعوا او يفوت عليهم في الليل. انما قعد بعد العصر يستأنس، يعني يقعد شويه ويسال ايه الاخبار، عاملين ايه، في حاجه حصلت، حد جالكوا كده، يحصل حوار بينه وبين ازواجه، الى ان ذهب الى بيت السيده عائشه. احنا كنا في بيت السيده عائشه، فالبيت اللي هو مستقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. دخل بيت السيدة عائشة، فلقيت النبي أول ما دخل بدأ في قراءة القرآن والذكر. فأنت بالمرة بقى النبي بيعمل حاجة أنت زيه على طول، قعدت تفتح المصحف وقعدت تقرأ وتذكر. راح النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، قال لك: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. كأنك أعتقت أربعة، إحنا فاكرين قلنا فايتها إيه؟ أعتق تعتق، يبقى ثوابها إيه؟ إن شاء الله يا رب يا رب يكون ده ثوابها عتق رقبتك أنت من النار. استغل الوقت ده بالذات في الذكر وقراءة القرآن، الوقت اللي هو قبيل المغرب، ما بين العصر لغاية المغرب، آخر ساعة كده قبل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بقراءة القرآن. وقالوا لك بعد كده عشان تتعلم، النبي كان ليه ورد حزب لا يخل به ابدا. يعني مثلا انت وردك تقرا كل يوم مثلا اربع تربع، نص جزء، واحد ثاني جزء، واحد ثاني بيقرا جزئين، كل واحد بالورد اللي هو حاطه، بس كان عمله دينا يبقى نثبت جزء. قلنا العلماء قالوا ما ينفعش يعدي عليك 40 يوم وما تقراش فيهم القران كاملا. بعضهم يعني تجوز الشهرين، بعد كده ما فيش، ما عندناش بقى كلام تاني. قالوا ليه 40 يوم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال له اقراه في 40، فدي اكثر حاجه، وقعد ينزل ينزل ينزل لغايه ما قال له ايه، اقراه في 3، لا يفقه القران من قراه في اقل من 3. يبقى انت لازم يبقى ليك ورد من القران لا تخل به، تقرا بقى قرايه كده تسكب هذه الكلمات في قلبك، تحس ان القرآن ده كده بيطهرك جواك، انت متاكل عايزها تتفال، القرآن يخش كفاء لما في الصدور، يفيد بقى كل الحاجات دي. المبتلى بالهم، واحد شايل الدنيا فوق دماغه ومش عارف يخلص منها، واحد الاحزان مستمرة ومش عارف كتاب حياتي يا ايه والكلام بقى كده، وقاعد يغني في الاحزان والبتاع والمشاكل دي كلها، ايه حله ده؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل: علمناكم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى أن يقول: اجعل القرآن ربيع قلبي، القرآن يطهرني، فيزول عنه الهم ويزول عنه الحزن. هتسمعه بقى قراءة القرآن، تسمعته في الصلاة وهو بيقرأ، تسمعه بقى وهو قاعد كده يقرأ من المصحف القرآن. قال لك انت في مصحف ليه؟ من صره ان يحب الله ورسوله، ان في قلبك يبقى محبه ربنا ومحبه النبي، عايز احسن من كده؟ ان قلبك يبقى مليان بمحبه الله ورسوله، من صره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. افتح مصحف كده وتقعد باصص، خلاص يعني يبقى قريت القران يا شباب، ما ينفعش يعدي عليك يوم من غير ما تكون مسكت مصحف. ماشي؟ بعدين النبي قاعد يقول أذكار المساء بقى، ده وقتها قبل المغرب، أخذ يقول أذكار المساء زي ما علمتكم أذكار الصباح. ثم أذن للمغرب، إحنا كنا صايمين فاكرين ولا لأ؟ كان صائم صلى الله عليه وسلم، وأنت صايم جنبه بالتبع يعني، كان نفسك أنت تاكل من أول النهار، فقضيت اليوم أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته حين أذن للمغرب بدأ يردد وبدأ يجيب صمت من عند أهله وبدأ يزيد. وقال لك عجل يلا بسرعه. فان اليهود يؤخرون علشان ما تبقاش على شاكله المغضوب عليهم اليهود. لا يلا بسرعه عجل بالافطار، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقالوا هو بقى بيفطر، ذهب الظمأ واتبلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وردد الاذان ثم اخذ في الدعاء. ولاحظوا بقى الدعاء كده يبقى ايه دبل، عندك حاجتين اهو. اول حاجه ان الدعاء بعد الاذان من بين الاذان والاقامه، ودعاء الصائم ايضا لا يرد. افطر هو قلنا عليه شويه صمت، وممكن معاهم كده جرعه لبن او جرعه ماء. هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم، وما كانش يصلي المغرب الا ولازم يفطر ولو على شق تمر، لازم يحط حاجه في بقه. ثم ادى صلى الله عليه وسلم صلاه المغرب فقرا فيها الصور، وساعات كان يقرا المرسلات، وساعات كان يقرا الاعراف، يعني ساعات تبقى بسيطه قوي يصلي فيها بقصار الصور، وساعات يبقى اطول شويه، وساعات يصليها كتير. كان هكذا يصنع صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى المغرب رجع البيت، فاول ما دخل البيت صلى سنه الايه المغرب البعديه، فقرا فيها وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وبعدين جلس افطر على بعض الطعام، وانت قعدت تاكل طبعا من الصبح وانت متمشى، فكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قام النبي يصلي لغايه العشاء، ودي سنه مهجوره برضه، اللي هي بيسموها احياء ما بين العشاءين. سيدنا حذيفه بن اليمان بيقول روح للنبي صلى الله عليه وسلم اتيته فصلى من المغرب الى العشاء، فصلى الفتره دي كلها فاحيا هذا الوقت. ولما نزل قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سيدنا انس قال فسر الايه بانها ايه كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء. اذا ما بين المغرب والعشاء علينا ان احنا ايه نحيي السنه دي. ثم أذن لصلاة العشاء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأدائها، وبشرك وقال لك خد بالك بقى صلاة العشاء دي مهمة أوي، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وكان يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سيدنا ابن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. خدوا بالكم يا شباب، علشان دي روشتة علاج من موضوع النفاق. يجي يقول لي أنا حاسس إن أنا منافق، يعني يوم كويس ويوم وحش، أنا بعمل ذنوب صعبة أوي. تلاقيني ساعات في الجامع وبعمل خير وبتصدق وبقرأ قرآن والحمد لله يعني، وبعمل شوية ذنوب أنت ما تتصورهاش. في الآخر خالص الناس حسداني ان انا يا هنا يا هناك، والواقع ان انا دايما منافق. تقول له الحل عملي، الحل ايه؟ يخلص من صفات المنافقين. صفات المنافقين ايه؟ ولا يذكرون الله الا قليلا. اذكر ربنا كتير، حافظ على اذكار الصباح والمساء، استنى استغفر كتير، سبح كتير، لا يقوم الى الصلاه الا وهو كسلان، لا ساعه ما تسمع الاذان تعجل، حافظ على صلاه الفجر وصلاه العشاء، اهتم بيهم قوي قوي، ظبط كل امورك بالذات دول عشان تبقى خلصت من صفه من صفات المنافقين. ما تعاهدش عهد الا وتفي به، اصدق في الحديث، اخلص من مشاكلهم عشان تبقى خلصت من هذا الوقت. بعدين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ادى صلاه العشاء، وفي كل صلاه من الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء كان بتنتبك نفس المشاعر اللي احنا قلناها صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلينا ورا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر. بس المره دي بقى الموضوع كان صعب شويه، اصل انت خلاص هتودع رسول الله ال 24 ساعه يا شباب كلكم. فاول ما النبي قال السلام عليكم ورحمه الله بكيت، قلت خلاص خلصت ال 24 ساعه، خلاص هتحرم منك. يا اللهم قد حرمناه في الدنيا وحرمنا صحبته في الدنيا، ف فلا تجمع علينا البلاءين فلا تحرمنا من رفقته يوم القيامة واجعلنا في صحبته ورفقته في الجنة اللهم ارزقنا محبته فنكون في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم إنا نحبه ونحب سنته ونحب لقاءه فيا رب يا رب اجعلنا معه يوم القيامة اجعلنا معه يوم القيامة على مدى 24 ساعة أكيد كانت انطباعاتك كثير قوي على النبي صلى الله عليه وسلم لقيته أحسن الناس أجود الناس أشجع الناس أخلاقه لا توصف كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي لقيته دائم البشر متفائل صلى الله عليه وسلم وإحنا في زمن المسلمون فيه منهزمين نفسيا مكتئبين شايلين الهم وأحزننا كثيرا فابتسمته صلى الله عليه وسلم عالجتك من المشاكل دي كلها لقيته دايما شاكر لأنعم الله كان إذا صره شيء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يكرهه يقول الحمد لله على كل حال لما لقاك النبي بتبكي وزعلان ومتأثر إن الـ24 ساعة خلاص انتهوا قال لك أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه مش عارف ليه حاسس إن أنت ساعتها هتتذكر لحظة وفاته أصلك خلاص هتفرقه فحسيت بنفس المشاعر إن الصحابة حسوا بيها لما اتأكدوا إن هم خلاص حرموا من لقائه في الدنيا بعضهم اتجنن اختلط بدأ يخرف في الكلام بعضهم اخرط قعد فترة جاله زي شلل نصفي مش قادر يتكلم ومش قادر يقف على رجليه سيدنا عمر كده ما قدرش يقف على رجليه لما سمع الخبر وكذبه مش ممكن وانت كمان كده مش ممكن يكونوا هيخلصوا لا انا عايز ابقى معاه انا مش عايز اسيبه يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بيقول لما حطينا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر اول ما حطيناه معرفش قلوبنا كانت مستحمله ازاي اول ما وضعناه في القبر انكرنا انفسنا جات لنا قلوب نحط النبي في القبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومرة سيدنا عمر خرج يحرس الناس على عكسه خرج يبص كده أحوال الناس في الليل فلقى امرأة عجوز تقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار هل تجمعني وحبيب الدار بتقول هيجمعني مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ولا لا فوقع عمر وجلس على الأرض وأخذ يبكي وبيحكي القاضي عياض في كتاب الشفا إن امرأة ذهبت لعائشة فقالت لها اكشفي لي عن قبر رسول الله قالت لها وريني هو فين فين مكان القبر فلما رأته ماتت بمجرد انها بس دخلت كده كانك دخلت الحجره حجره النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما وضعت عينها على قدره ماتت قلبك حيبكي قبل عينيك حيحن كيف لا وقد حن الجذع الجزء اللي كان بيحط ايده عليه قعد يعيط. امال انت بقى يا اللي مسيت ايد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتهللت حين وجدت امامك وجه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ساعتها لا تبكي؟ كيف ساعتها لا تبكي؟ يا رب ما تحرمنا منه يا رب، يا رب ارزقنا رفقته يا رب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي رسول الله. صلوا عليه يا جماعة، أكثروا عليه من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة عليه الآن بالوقت حالا. حيوكله الملك عند قبره وحيقول له محمد وأحمد وحسين وعلي وفاطمة وكل الناس اللي صلوا عليك بأسمائهم، حتذكروا عنده. عايزين نعمل زي المرة اللي فاتت ونبعث له سلام، أصل السلام بيصله. أنا حسلم عليه نيابة عن نفسي وعنكم جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم من قبره يرد علينا السلام. فالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. مش قادر أقول خلاص انتهت الرحلة الجميلة معاه صلى الله عليه وسلم، بس أكيد مش هتنتهي صحبتنا مع سنته. والله إنها أعظم مصيبة أن قد حرمنا. كان يقول إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، يذكر إن هو ملحقنيش، مكفنيش، ما قعدش معايا. فإنها أعظم المصائب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا رسول الله لمحزونون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.